بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا موصول بالدروس الماضية في ثلاثة الأصول وحاشيتها. المتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وكنا فيما مضى من الدروس قد استعرضنا ما أورده المصنف من أصول الدين، وكنا في الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام بالأدلة، ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الإسلام مراتب، ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذا هو الدين وهو الإسلام. فإذا قلنا مرتبة الإسلام يعني الظاهر، ومرتبة الإيمان يعني الباطن، ومرتبة الإحسان أي الإحسان بما تقدم، الإحسان بالإسلام والإحسان بالإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تديم مراقبة الله عز وجل بالتزامك الإسلام والإيمان في كل الأحوال التي ينبغي ألا تنفك عن الدين، عن الإسلام والإيمان وما شرع الله عز وجل من ضمن ذلك. كان الشيخ رحمه الله لما ذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام الظاهر ذكر أدلة كل ركن من أركانه، فذكر دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دليل شهادة أن محمدا رسول الله من الكتاب والسنة، ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وهو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا دليل أيضا للشهادة، هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلح أن يكون دليلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك دين القيمة. أما دلالته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإفراد الله بالعبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يتم ذلك إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة أن محمد رسول الله، أي تصديقه فيما أتى به من دين الإسلام وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر. ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بدين إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع الله له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا دليل على شهادة أن محمد رسول الله. وما تقدم من الأدلة على شهادة أن محمد رسول الله قد تكون أوضح، مثل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه في دلالتها صريحة. وكذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا صريح في شهادة أن لا إله إلا الله. أما شهادة أن محمدا رسول الله فهو الدليل عليه، مثل قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه في سورة محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. كلها أدلة صريحة، وغيرها كثير في الكتاب والسنة في الدلالة على، بل القرآن كله من أوله إلى آخره كله في تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك السنة من أولها إلى آخرها كلها في تقرير هذه الشهادة. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه أي نعم نذير وبشير. فهذه تدل على أن القرآن كله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، في تقرير لا إله إلا الله، وفي تقرير أن محمدا رسول الله مبشرا ومنذرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن القرآن كله والسنة كلها هي في التوحيد، إما يعني في تقرير التوحيد بأنواعه وبتفاصيله، وإما في تقرير الأحكام المنبثقة من التوحيد، وإما في قصص أهل التوحيد وقصص المخالفين وما فعل الله بهم، فأثاب الموحدين وعاقب المشركين. القرآن كله والسنة كلها هي في هذا الموضوع، فكله يرجع إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: ودليل الصيام، يعني أن الصيام أيضا من أركان الإسلام الذي هو المرتبة الأولى من الأعمال التي تكون شعيرة ظاهرة، لها ظاهر ولها باطن. الصيام وإن كان شرا بين العبد وبين ربه فإنه أيضا لا بد من التظاهر به، يعني لا يصح مثلا أن يزعم الإنسان أنه صام في باطنه ثم يظهر خلاف ذلك. لا بد مع كونه سر بين العبد وربه، والله تولى جزاءه سبحانه وتعالى جزاء عظيما لا يحصره حساب ولا يحصره تقدير، يعني بشري، لا يحصره حساب بشري ولا تقدير بشري. تولى الله جزاءه بنفسه جزاء عظيما ليس مثل جزاء الحسنات الأخرى. الحسنة بعشر أمثالها، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا أضافه الله إلى نفسه وتولى جزاءه بنفسه جزاء غير محدود بحساب حاسب أو وزن وازن، بل هو يتناسب مع المجازي سبحانه، فكما أنه ليس كمثله شيء فكذلك هو يجازي جزاء عظيما به، ثوابا عظيما لا ليس مثل الثواب الآخر إذا العبد حافظ على هذا السر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهو أحد أركان الإسلام، لابد من الإتيان به باطنا وظاهرا. هو أحد أركان الإسلام، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا دليل فرضيته ودليل أنه من أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. قال صاحب الحاشية: والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية. الإمساك بغير نية لا يصح، بل كل العبادات لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: في وقت مخصوص من شخص مخصوص، مخصوص بالشرع، مخصوص بالشرع، فالشرع خص شهر رمضان بهذا بصيام نهاره، والشخص المخصوص هو المكلف، هو المكلف الذي ليس لا يقوم به عذر مانع، يعني غير مسافر أو غير يعني امرأة قام بها المانع. ففي وقت مخصوص، مخصوص بالشرع، من شخص مخصوص أي مخصوص بالشرع كذلك. أي نعم. ودليل الحج، نعم، أمر تعالى عباده لما قال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، كتب عليكم الصيام يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن وعسى هذه محققة، فالصيام وسيلة للتقوى، ومن لم يأخذ بهذه الوسيلة لا يصل إلى الغاية. الصيام وسيلة والغاية هي التقوى، فمن أخذ بالصيام على الوجه المشروع كان وسيلة له إلى أن يصل إلى التقوى، والتقوى جماع الخير كله، لأن الصيام كان وسيلة للتقوى، لأنه فيه تربية وفيه جهاد وفيه قهر للنفس وفطم لها عن شهواتها، فمن انتصر عليها بهذه الوسيلة لا شك أنه سينتصر عليها في اجتناب المنهيات كلها الأخرى. هذا تعويد للنفس وتربية، عبارة عن يعني دورة إن صح التعبير، ليربي نفسه وليتمرن على تربية نفسه وقهرها عن شهواتها الكامنة في المنهيات. يعني الأمر والنهي، الأمر أمر الشارع في النفس، يعني رغبة في التفلت من الأمر، في عدم فعل الأمر، والنهي كذلك في النفس تواقان لاقتراف هذا النهي. فمن نهى النفس عن الهوى وحملها على الطاعة فقد اتقى، فقد اتقى ووصل إلى الغاية. نعم. فهو أيضا كما كتب على هذه الأمة كتب على من قبلها من أهل الكتاب وغيرهم. قال صاحب الحاشية: أمر تعالى عباده المؤمنين من هذه الأمة بالصيام لما فيه من زكاة النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. يعني هو وسيلة أيضا للصحة، لأن فيه تنقية من الأخلاط الرديئة، فأصول الطب يعني ثلاثة، الحمية والاستفراغ والغذاء، هذه هي أصول الطب. فهو بالصيام يحتمي، تكون له حمية، وهذه الحمية تريح المعدة من تعبها، وفيه أيضا حماية من غلبة الأخلاط الرديئة، وهذا أيضا من الأمور المفيدة. وقد قرر كثير من الأطباء أن كثيرا من الأمراض، بل الأطباء عامة، أن كثيرا من الأمراض تشفى بالصيام وحده، تشفى بالصيام فقط. فهذا حتى من الأمور العاجلة، ففيه يعني تطهير، وفيه تنقية للقلوب والأبدان من الأخلاط الرديئة، سواء كانت أخلاط يعني محسوسة في البدن أو أخلاط نفسية من شهوات وغيرها. كذلك إذا جاع الإنسان يعني ربما يكون جوعه سببا لصفاء ذهنه، لأنهم قالوا البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. ولهذا كان يعني التزام الصيام من أسباب صفاء الذهن والفكر، مع أنه كذلك أيضا هو من أسباب تزكية النفوس من الأخلاق الرديئة، لأنه يتعلم بالصيام الصبر وحبس النفس عما تشتهي. فالغاضب مثلا يشتهي أن يتكلم، الغضب يعني جذوة من الشيطان تغلي في قلبه، كما يغلي المرجل أو كما يغلي القدر إذا كان تحته نار وفيه ماء فإنه يغلي، غليانه كغليان الغضب الذي هو جذوة من الشيطان في قلب الإنسان. فإذا ما تعود الإنسان على حبس نفسه من أن يسترسل مع دافع الغضب ويلتزم المشروع من الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن غيره الذي ينشط مجاري الدم ويوسع العروق، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيق مجاري الشيطان فإنه بذلك يكون قد التزم سبيلا يقهر به نفسه ويقهر به دوافع غضبه، ويكون قد تخلق بأخلاق فاضلة شريفة. ثم إن الشارع مع أنه أرشده إلى الصيام، والصيام أيضا من الكوابح، أرشده أيضا إلى أن يفعل أفعالا ينفس بها لكنها مشروعة، فإذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع، وإذا وجد أنه في حال من الغضب شديدة يذهب ويغتسل، هذا كله أفعال تنفس عن غضبه، فهي يعني تشبه إلى حد ما محولة الصواعق. في بعض الأماكن إذا خشوا من الصواعق أن تهدم منشآت وتهدم يعني مباني عمرت لمصالح، فإنهم يتخذون وسائل بحيث تجذب الصواعق وتحولها عن هذه المنشأة وتفرغ طاقتها. كذلك الغاضب حينما الشرع يلطف به ويحول يعني غضبه أو طاقة الغضب إلى أمور أخرى، يعني كالاغتسال مثلا أو ينفس بالقول بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى غاضبا احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو قالها لذهب عنه. فهو ينفس أيضا بالقول وينفس بالفعل، أي نعم، فكأنه يعني يحول الزائد من الطاقة التي تنبعث عن الغضب عن وهو من عمل الشيطان إلى يعني مكان لا يتضرر فيه بقول أو فعل مما حضر الله عز وجل. على كل حال، الصيام من أعظم الوسائل لتربية النفس ولتقويتها لقهر للانضباط عن الانسياق مع دافع الغضب. وكذلك الأخلاق الرذيلة، أيضا الصيام مهذب للنفوس من الأخلاق الرذيلة. هو فرض في السنة الثانية قال من الهجرة، وهذا صحيح، وذكر تعالى أنه فرضه وأوجبه على هذه الأمة كما أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة حسنة. قال شيخ الإسلام: كانوا يعرفونه قبل الإسلام، يعني مثلا الإسلام هو دين الرسل جميعا، وهو مما يدل على أن إذا كان الصيام وكان يعني كانت أصول الإسلام أيضا يعني لها تاريخ طويل، فهذا يدل على أن الأمة أيضا يعني في قديم زمانها وفي آخره لا بد لها من الصيام، لا بد لها من الصيام حتى تسعد في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام: كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه كما في الصحيحين، يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. هذا لا ينافي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل الكتاب يصومون هذا اليوم فسألهم، فقالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لأهل الكتاب. ثم هو من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأنه وسيلة أو وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. بقينا بالحج، وهو الركن الخامس آخر أركان الإسلام، ودليله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أيضا أحد أركان الإسلام، وقال في الحاشية: الحج لغة قصد الشيء وإتيانه، هذا من حيث اللغة أو من حيث المعنى العام. وشرعا هو قصد مكة لعمل مخصوص، مخصوص بالشرع في زمن مخصوص، في زمن مخصوص، أي نعم، ومن شخص مخصوص أيضا توفرت فيه شروط يعني وجوب الحج. ولله، قال صاحب الحاشية: ولله أي فرض واجب على الناس، حج البيت قصده لأداء النسك، فهو أحد أركان الإسلام كما هو معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، الأدلة على فرضيته بالكتاب من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة. أي نعم، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وإجماع الأمة على ذلك أنه فرض فرض على المكلف في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال أي على المستطيع من الناس أن يحج البيت. ثم عرف الاستطاعة ما هي؟ قال القدرة بنفسه على الذهاب ووجود الزاد والراحلة. من لم يقدر بنفسه على الذهاب، أي نعم، فهو غير مستطيع. ومن لم يجد الزاد والراحلة فهو غير مستطيع بعد قضاء الواجبات عليه. وجود الزاد والراحلة فاضل، فاضل عن الواجبات التي عليه، فاضل عن قوته وقوت من يعوله، وفاضل عن ضرورياته الحيوية، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب التفسير والفقه، يعني من تفاصيل إيجاب الحج وتفاصيل أحكام الحج موجود في كتب التفسير والفقه. من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به. وقد سمى الله تعالى تارك الحج كافرا، فقد دل على كفره، وإذا كان دل على كفره فقد دل على آكدية الحج وركنيته. وفي الأثر من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أي نعم، هذا أيضا ثابت في الأثر. وعن عمر رضي الله عنه، أي نعم، أنه أكد ذلك وقال لقد هممت، نعم، أن آمر يعني بمن وجد زادا وراحلة فلم يحج أن أضرب عليهم الجزية، أو كما قال رضي الله عنه، نعم، هذا في الأثر النبوي، من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن اليهود والنصارى هم الذين عارضوا. لم قالوا ادعى بعضهم أنهم أسلموا، قالوا نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما فرض الحج نظرا لعصبيتهم، لأنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس في الأول، فجملة ممن ارتد منهم لما حولت القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة، فارتدوا واستنكروا، وهذا دليل على أنهم لم يسلموا في الحقيقة، ولكنهم وافقوا رغبة في العصبية لما هم عليه، أو العصبية لأنفسهم، لأنهم يرون هذا من مقومات قوميتهم. فلما حولت القبلة بأمر الله تعالى من بيت المقدس إلى البيت الحرام ثارت عصبيتهم وامتنعوا، فعصبيتهم هي التي أدخلتهم في الإسلام أولا، وهي التي منعتهم من الإسلام آخرا. خصوصا لما فرض الحج إلى بيت الله الحرام قالوا لا نحج. فأنزل الله عز وجل في آخر هذه الآية التي فرض بها الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالم، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدل هذا على آكدية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، ومن لم يأتي به فهو مع هؤلاء الذين يعني ارتدوا وهم من اليهود والنصارى. ولهذا قال من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأنه شاركهم، أي نعم، في إبائهم عن هذا الركن. نعم، وصلنا إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. وهذا إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فالإيمان يخص الباطن والإسلام يخص الشعائر الظاهرة، أو يعني الشعائر الظاهرة. وأركان الإيمان ستة كما هو معلوم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه الأركان إذا فقد ركن منها، إذا لم يؤمن بركن منها فهو كافر كفرا يخرج من الملة، وليس إذا ذهب بعض ركن منه يذهب الإيمان كله. فالركن إذا ذهب كله ذهب أصل الإيمان، لكن إذا ذهب بعضه قد يذهب كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المندوب. أي نعم، لكن لا يترتب على ذهاب بعضه بعض الركن ذهاب كل الركن. أما إذا ذهب الركن كله أي نعم فإن الإيمان يذهب كله. من آمن بالله ولم يؤمن بالملائكة أي فهنا قد كذب الله عز وجل، ويكون يعني قد ليس معه من الإيمان شيء. من لم يؤمن برسول الله كذلك ليس معه من الإيمان شيء. من لم يؤمن بكتب الله بالقرآن بالزبور بالتوراة يعني بالإنجيل هذا أيضا يعني لا يبقى معه من الإيمان شيء. من كفر بالبعث من كفر باليوم الآخر فكذلك هذا ركن لا بد من الإيمان به لا يبقى معه من الإيمان شيء. من كذب بالقدر فكذلك بقدرة الله عز وجل بقدر الله خيره وشره فكذلك هذا إذا كذب به ليس معه من الإيمان شيء، وهو ركن من أركان الإسلام. لعلنا في درس قادم إن شاء الله نفيض في هذا الموضوع وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وما أورد المصنف وصاحب الحاشية في موضوعه مما يسر الله عز وجل من نوره وفي الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بدءا وخاتمة وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز للمسلم أن يستلف مالا من أخيه المسلم لكي يحج بيت الله، وهل يصح حجه إذا فعل؟ الجواز يجوز، يجوز أن يستلف، لكن لا يلزمه. يعني من لم يجد مالا يحج به فهو غير مستطيع، لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج ولا يلزمه أن يستلف لما في الاستلاف من المنة. والله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده لم يلجئه أن يستلف، لكن لو استلف وحج به جاز وحجه صحيح. أي نعم، إنما لا يلزمه، من لم يجد لا يلزمه أن يستلف وهو غير مستطيع، فالله خفف عنه. لكن لو فعل، مسألة الجواز شيء ومسألة يعني هو لا يجب عليه أن يستلف، ويجوز نعم ويجوز له أن يستلف. الأخ يقول: عليكم، أولا هو يسلم ونرد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إن هذه نشرة يعني دائما توزع، وهي لعلها نعم ربما هي نشرة تأتي بألوان مختلفة، في الواقع مشتملة على كذب ومشتملة على باطل. مرة تأتي بصورة وصية خادم الحجرة النبوية، ومرة تأتي يعني بحكاية رؤية أن فتاة كذا تبلغ كذا وعجز الأطباء عن علاجها وأنها رأت. على كل حال هي عمدتها الكذب وعمدتها الدجل، وتكلم العلماء عنها. ممن يعني بين بطلان مثل هذه الأمور سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في تكذيب هذه الوصية ونحوها. لكن تأتي فتنة أخرى بصورة أخرى. هو يقول يعني طبعا ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله و بعض الأشياء هي تروج يعني البليس لا يروج باطلة إلا إذا لبس الباطل يعني أي نعم إذا إذا, إذا إذا إذا إذا روج الباطل بشيء من الحق فهو يلبس الحق بالباطل أي نعم، ويضع السم في الدسم حتى يروج. وهذا شأن شأن يعني أصحاب الباطل. يقول الأخ يعني لماذا هذا الإصرار؟ هذه سنة الله في خلقه منذ وجد إبليس وخلق الله الدنيا للصراع بين الحق والباطل. ولولا أن يعني هذا موجود ومن الفتنة ومن الابتلاء ما استمرت الحياة، لأن الحياة الدنيا إذا انتهت ميز الله الحق من الباطل وجعل الخبيث جميعا وركمه في جهنم والحق الخالص في الجنة. أما هذه الدنيا فمختلط خيرها بشرها، ليقوم سوق الجهاد وليكون الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولا تعجب لكثرة الهالك كيف هلك، ولكن العجب يعني من الناجي كيف نجا. أما يعني لكل قوم نعم لكل ناعق أتباع، حتى أناس ربما يدعون دعاوي لا يصدقها عقل ولا، ومع ذلك تجد يعني فيه من يعني فيه دعاة وفيه مذاهب يقدمون إلى الانتحار الجماعي، وهذا مضرته معروفة وهو خلاف ما يعني تقتضيه، ومع ذلك تجد لهم أتباع وتجد أناس يتهافتون على هذه الفتنة. نسأل الله العفو والعافية. على كل حال يعني العصمة بالكتاب والسنة والرؤى والأحلام لا حجة فيها، لأن الله أكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن في الكتاب والصحيح من السنة هذا ليس حجة. حلم أو رؤيا أو كذا لا يحتج بذلك. الرؤيا يعني تكون على ثلاثة أضرب، إذا كانت صالحة وسارة فهي صحيحة، والله يرسل ملك الرؤيا فيمثلها للرائي، ولكن بشرط أن تكون يعني سارة وأن تكون غير مناقضة وغير زائدة على ما في الكتاب والسنة، يعني لا تأتي بزيادة على ما في الكتاب والسنة، ومع ذلك لا يحتج بها، قد تكون مبشرة تسر ولا تغر. أي نعم. وليست حجة يعني لا يحتج بها، من خالفها لا إثم عليه، هذا إذا كانت صالحة. النوع الثاني من أنواع الرؤى أن تكون محزنة ومخالفة، أي نعم، فهذه من الشيطان لا شك فيها. ينبغي الإنسان أن يتفل عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قام وتوضأ وصلى فإنها لا تضره ولا يذكرها لأحد، أي نعم، يتكل على الله عز وجل ولا تضره إن شاء الله. أما النوع الثالث فهو حديث النفس في اليقظة، الإنسان في يقظته يحدث نفسه، يعني يحدث نفسه ويأمل وكذا، فإذا نام رأى ما حدث به نفسه، فهذا من حديث النفس، هذا من أضغاط الأحلام ومن أحاديث اليقظة، نعم يراها في المنام، هذه ليست بشيء. إذن الرؤية على ثلاثة أضرب، من الرحمن ومن الشيطان ومن حديث النفس، فلا نغتر بها. حتى إذا كانت من الرحمن وهي صالحة وسارة هذه ليست حجة، لا تعتبر حجة، لأن الله أكمل لنا الدين، فما زاد على الإسلام أو زاد على الدين يدعي مدعي يقول أنا رأيت النبي وقال لي النبي كذا وكذا، هذا ليس حجة. الحجة فيما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الذي وصل إلينا بالتواتر، ومن صحيح سنته الذي وصل إلينا عن طريق صحيح ودونه العلماء وذبوا عنه وضع الوضاعين وانتحال المبطلين جزاهم الله خيرا. يعني عندنا دواوين السنة معروفة، أي راوي يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأله ونقول أين هذه الرواية، فلا بد أن يثبتها في أحد دواوين السنة، إما البخاري أو مسلم، ونحن نعرف درجة هذه الكتب. في غير البخاري ومسلم ننظر إلى السند، فيه فلان عن فلان عن فلان، ها ها فلان وفلان أيضا علماء الأمة ذكروا تاريخهم وذكروا ما لهم وما عليهم تعديلا وتجريحا. الحاصل أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ ولله الحمد، فلا يعتريه التبديل ولا يعتريه التغيير ولا يمكن أن يقبل زيادة أو نقصان. على كل حال الكلام طويل جدا ويحتاج المسألة إلى يعني إلى درس مستقل، لكن هذا ما يسر الله عز وجل، أرجو أن ينفع الله به. وهذه معروفة الحقيقة، لي يكون مثلا يذكرون فيها بعض التخويفات هي من تخويفات الشيطان، هي لا حقيقة لها. أن تحرق ينبغي للأخ هذا أن يمزقها أو يحرقها، يعني أي باطلة. على كل حال بارك. أنا الآن مزقتها، أي نعم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأن أي نعم حتى أي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. جاءني شاب قبل 15 سنة، قبل 20 سنة أو 25 سنة في مكة، فمعه ورقة مثل هذه ينتفض ويقول هذه فيها كذا وفيها كذا، فمزقتها أمامه وإذا به يعني حقيقة يكاد أن يتوقع شرا، والحمد لله يعني لم يكن شيء من ذلك. على كل حال هذا أمر نفسي. على كل حال بارك بارك بارك بارك الله فيك، أحسنت، لكن الأمر يحتاج إلى أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم بدينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.